إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعني مهما كان أصحاب التفكير، أصحاب العقل والعبقرية والمهارة، ولو استعملوا ما عندهم من التقنيات والتصورات على أن يجدوا شبيها لله عز وجل، أو يدركوا شيئا من أمره سبحانه وتعالى، لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وقد رأينا من قبل أن السلف رضي الله عنهم كانوا يبعدون الناس عن التفكير في الله تبارك وتعالى، لأن الناس لم ينتهوا من إدراك أمورهم الدنيوية المتعلقة بواقعهم، أمر واقع لا يستطيعون تحديده، فما بالك يلجؤون إلى رب العالمين الذي لا، إذا تفكر المتفكر فيه يخطئ لا محالة. أمور الدنيا لو أردنا أن نحللها نخطئ. وضرب لنا رحمك الله الشيخ مثلا عن مسألة الكرسي مقارنة مع السماوات والأرض، ومسألة الكرسي مقارنة مع العرش، وهذا مثال عظيم ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجميل أننا نتفكر في هذا المعتقد ونحلله، ولكي نزيل كل ما يمكن أن يطرحه المتكلمون وأصحاب الشبهات. قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضين السبع أمام الكرسي إلا كحلقة في فلات. السماوات السبع ما أعظمها وما أوسعها، كما قال الله تعالى: وإنا لموسعون. لما تضعها أمام الكرسي تصير السماوات السبع والأراضين السبع بمجملها ومجراتها والشمس والقمر والنجوم والكواكب والفضاء والغازات وغير ذلك، لما تجمعها توضعها في الكرسي تصير 20 دورو ولا 100 دورو ولا 1000 فرنك تقيسها في صحراء. فكأن الكرسي هو الصحراء والسماوات هي القطعة المعدنية. معنى هذا لو أن أردنا أن نحلله ونفكره لا نصل إليه، عقولنا ضيقة ما تفهم هذه الأمور، ولذلك لن تفهم عقولنا ما يقع في القبر من العذاب. والذي أراد أن يتفلسف ويقول كيف يكون العذاب على الروح وكيف يكون العذاب على الجسد والجسد قد صار رميما، هذه قالها الذين من قبلهم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا، هذا أمي بن خلف جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عظما قد رمى، قد صار رميما، عظم ولا راشي هش، وفتته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أئنك لتدعي أننا إذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا التفكير مش تاعك أنت، وهو بكل خلق عليم. يعني فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكبر من ذلك، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قيل نارا يعني هذا الذي يعني الحطب أول ما كان خضرا، كانت شجرة خضرا، ومن بعد يبس. أنت تأمن بهذا، إذا يلقلك تأمن كيما الحطب ولا يابس، تأمن بأن كذلك البنادم يولي يابس أو يولي يولي كما الحم وعظم وعروق ونفس وغير ذلك. هذا شيء. وقيل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني هناك من الشجر من ما يشتعل منه النار، الشجر الأخضر تشعل منه النيران، فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. ولي دائما لما الإنسان يقرأ القرآن الكريم ويمر على بعض التساؤلات، ينبغي أن يتجاوب مع الأمور العقدية. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قل بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قل بلى. خلافا للكفار الذين أنكروا هذا، الكفار أنكروا هذا، فأنت تقول يعني أنا أخالف الكفار؟ بلى. فالإنسان لا يستطيع أن يدرك أمورا واقعية ما يقارنش بيناتها، ما تدخلش في راسه السماوات السبع والأراضين السبع، وقد رأينا أن السماوات السبع يعني بين كل سماء بين الأرض والسماء 500 سنة، وسم كل سماء 500 سنة، وهكذا وانت ماشي 500 سنة. يعني شوف، ورغم ذلك هذه السماوات السبع والأراضين السبع تدخل في الميزان يوم القيامة. هذه تدخل لك الرأس، بمعنى كي دير هذا الميزان؟ احنا غير سماء واحدة ما زال ما شناش سماء، لم نرى سماء، نرى علوا فقط. وأنزل من السماء ماء ليس من السماء المبنية، وإنما نرى من الشيء الذي فوق السحاب، هذا يسمى، هذا ليس سماء مبنية، إنما السماء بناها الذي بنى السماوات هذا ما نستطيع أن نراه. هذا يعني عنده حراسة من الملائكة وغير ذلك. إذن تصور هذه السماوات السبع تدخل في الميزان، وتصور هذه السماوات السبع يطويها رب العالمين، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فإذن لن تدرك يعني صفة الله سبحانه وتعالى. فإذن لا عليك ما عليك إلا أن تؤمن وتفوض، تثبت وتفوض الكيفية. إذن إذا كان هذا السماوات السبع والأراضين السبع أمام الكرسي إلا كحلقة في فلات، الكرسي الذي هو موضع القدمين أمام العرش الذي هو أعظم المخلوقات، ها الكرسي أمام العرش كحلقة في فلات. إذن ما دمت لا تدرك لا هذا السماوات ما تدركهاش، ما تعرفش أنت السماوات كي دايرة، وما تعرفش الأراضين كي دايرة، وما تعرفش الكرسي كيفاش داير، وما تعرفش العرش كيفاش داير، كيف تريد أن تعرف رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كما قال عبد الرحمن بن مهدي لذاك الشاب الغلام الذي رآه يتكلم في الكيفية، قال يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال اثنين زوج على الأجنحة كيف جهري جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، جناح واحد سد به الأفق. قال هنجو غير مالك عنده جناحين ومالك عنده 3 أجنحة، الثالث كيفاش يضرب؟ يضرب الرول والقدام ولا اليمين ولا الشمال ولا غير ذلك، ولا عنده 4 كيفاش؟ ويزيد الله في خلق ما يشاء. إذن لما نوصل 600 جناح كيفاش هي؟ إذن إذا كانت هذه الأمور لا ندركها فإذن من باب أولى ألا ندرك عظمة الله عز وجل. ولذلك الشيخ ركز على هذا النقطة، ذكرها هنا وذكرها هنا وسيذكرها وسيختم بها الجزء الأول من هذه العقيدة، لأن بدأ بالتوحيد وركز على مسألة الصفات، وقال ولا يحيط بأمره المتفكرون. الأمر الأول الصفات، بأمره الأمر الأول وهو الصفات، والأمر الثاني هو الأمر الشرعي القدري. وش معنى الأمر الشرعي القدري والأمر الكوني القدري؟ يعني بعض الناس يريد أن يبغي يفهم كيفاش رب العالمين كتب في الأزل أن فلان شقي وغادي يدخل للنار، وأنزل عليه الكتب وكلفه وهو عالم أزلا أن يدخل للنار. فقد يذهب بعض الناس إلى أن يتهم رب العالمين بالظلم، وهذا لا ندركه. ولذلك ينبغي أن نسلم ونؤمن ولا نتدخل في رب العالمين، بل نصف ربنا بأنه الحكم العدل، وأنه لا يظلم الناس شيئا، وأنه حرم على نفسه الظلم وجعله بيننا محرما. ولا نقول لماذا كتب أن أبا جهل من أهل النار ويعني أزلا ثم يكلفه بالتكاليف، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذه الأمور الأوامر الثانية حتى الأوامر الشرعية، أوامر الشرعية لماذا أعطى للذكر مثل حظي الأنثيين؟ لماذا جعل شهادة امرأة بامرأتين بشهادة رجل؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ لماذا لا تطرحها؟ ما تطرح هذه لماذا؟ بل ينبغي أن تسلم، تقول إن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه، قد يدرك بعض الخلق، بعض الرسل رحمك الله، بعض الرسل يدركون أو يطلعهم الله عز وجل ببعض الحكم، وقد يطلعنا الله عز وجل ببعض الحكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الحكمة ما هي؟ لعلكم تتقون. وفي الأخير قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال في كتابة الدين ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، وأدنى ألا ترتابوا، هذه علل وحكم، ولكن هناك حكم كثيرة خفيت على الناس لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بعلمه من علمه إلا بما شاء. ثم قال ويعتبر المتفكرون بآياته، الاعتبار بآيات الله عز وجل، أخذ العبرة من الآيات. هناك نوعان من الآيات، آيات متلوة وآيات مشاهدة مرئية. الآيات المتلوة وهو القرآن الكريم، أمرنا بالتفكر، أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وأنزلنا إليك الكتاب يتلى، أولم يروا أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. تلاوة القرآن والتدبر في الآيات، ومن كثرة ما تقرأ سوف ينزل الله عليك رحمته وفتحه، ها تستنزل الفتح، كما يقول الإنسان اللهم ارزقني حسن تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عني، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. بعض السلف رضي الله عنهم كان يقرأ الأمثال في القرآن الكريم فإذا لم يفهمها بكى، قال إن الله، لما سئل قال إن الله قال وتلك الأمثال ونضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا أنا لست من العالمين إذا لم أفهم، ولذلك كانوا يبكون لله عز وجل. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تستعصي عليه المسألة يقوم ويتبتل ويسجد طويلا ويقرأ طويلا ويذكر طويلا حتى يأتيه الفتح، يعني كأن الله عز وجل يلهم هؤلاء أولياء الله، يريهم أن هذه الآية تشابهها أو تقابلها الآية الفلانية. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع إليه الصحابة رضي الله عنهم، يدفع الصحابة إلى ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام إن من الشجرات، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهو يقلب ماذا؟ الجمار. الجمار هو ذاك الجذعة على النخلة. أخبروني ما هي، فيقع الناس في شجر البوادي ويقول هي النخلة. وعمر عبد الله بن عمر علم بأنها النخلة وقال يا أبتي إني علمت أنها النخلة. فعاد به إلى قال لماذا لم تقلها؟ أما وإنك لو قلتها لو قلتها لكان ذلك خيرا لي من كذا وكذا. ورجع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بخير. وقال يوما، وكان عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما كذا؟ وكان يقول عبد أبي بن كعب قال له أتدري أي آية من القرآن معك أعظم؟ أعظم آية معك من القرآن كله؟ فقال الله ورسوله أعلم. وهو لثقته بهذا الصحابي أعاد عليه السؤال أتدري أي آية من القرآن معك أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. ضرب قيل مرتين وقيل ثلاث. هذا عبد الله أبي بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم في وقفة واحدة لم يترك له المجال أن يذهب للبيت ويقلب المصحف، المصحف ما كان مكتوبا في ذاك اليوم، ولا يقرأ القرآن، بل يعني توسم فيه أنه يعلم هذا ويستطيع أن يستنبطه. فلا شك أن عبد أبي بن كعب سأل ربه ورجى ربه عز وجل أن يفتح عليه، وكأنه استحضر القرآن بين يديه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم السؤال للمرة الثانية، فقال الله لا إله إلا هو. نظر في القرآن 6300 ونيف كلها جت بين يديه بين عينيه في وقفة واحدة، في وقفة واحدة. فنظر إلى أي آية جمعت صفات الله وأسماء الله والتوحيد وغير ذلك، فقال هي الله لا إله إلا هو. فقال فضرب على صدره، لأن آية الكرسي فيها التوحيد ودلائل التوحيد وبراهين التوحيد. الله لا إله إلا هو يعني الله هو الذي يستحق العبادة وغيره لا يستحق العبادة، لا معبود بحق لا معبود سواه. كأن السائل يقول لماذا؟ ما الذي جعل الله كان الله سبحانه وتعالى أهلا للعبادة وحده؟ فجاء الجواب الحي، لأنه حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، يعني فيها 15 جملة في ذي 15 جملة كاين 20 صفة، وفي ذي 15 جملة كاين 5 أسماء من أسماء الله الحسنى. فالتفكر يعني شاهد جبنا بهذا المثال، لأن المثال هذا كل أهل العقائد يضربوا هذا المثال، لأنه فيه توحيد الأسماء والصفات، وفيه توحيد الربوبية، وفيه توحيد الألوهية، وفيه ذكر صفات الله سبحانه وتعالى بكثرة. كاين آية أخرى ذكرت فيها 17 صفة، لكن هذه 17 اسم، لكن هذه ذكر فيها كم؟ 20 صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن قال يعتبر المتفكرون بآياته، وهذا فيه دعوة للقراء الذين يطالعون القرآن الكريم أنهم لا يقرؤون من أجل القراءة وليس من أجل الوصول إلى نهاية القرآن وختم القرآن، ويبقى يتفاخر الإنسان مع أخيه شعال ختمتها مرة، يقول لها أنا ختمتها 7 مرات، والأخر يقول لها 9 مرات، والأخر يقول لها 2 مرات، واحد كذا. لا، نعم جميل أننا نقرأ القرآن، ولو استطعنا أن نقرأه في كل ثلاثة أيام هذا هو المطلوب، فإن لم نستطع ففي أسبوع، فإن لم نستطع ففي جمعتين، فإن لم نستطع ففي شهر. وأضعف الإيمان، أضعف الإيمان نقرأه في 40 وقيل في شهرين، يعني هذه لما تكون ضعيف ومريض ومشغول يعني تقرأ في 40، وإلا لا ينبغي أن يمر عليك أسبوع إلا وختمت القرآن، كما قال الإمام مالك كان هدي السلف رضي الله عنهم، غالب هدي السلف أنهم يختمونه في أسبوع. وعندهم السلف عندهم مثلا اليوم شوالة 3، هو معروف بأن عنده الورد الفلاني ما يتغير، عنده الورد الفلاني 3، راه عنده من يونس حتى الإسراء مثلا. ولو كان يشوف روحها بأنه متأخر يستدركها اليوم الثاني يقرأ 18 حزب، لأن لو تسبع ديرها التسبيع تطيح لك 9 أحزاب في النهار، هذا أقل شيء، هذا اللي تمشي به يعني غالبا، موش دائما، غالبا. كما كنا نقول على على على الصلوات، راس المال تاع المسلم. والإنسان الذي يقرأ القرآن كثيرا يعني يفتح الله عليه، يكرمه رب العالمين بالفهم في هذا القرآن، يقرأ هذه الآية تفسره هذه الآية، وربما يفتح عليه بأن يقرأ تفسيرها عند المفسرين عند العلماء. يعتبر المتفكرون بآياته، الآيات المتلوة، وهناك الاعتبار بالآيات المشاهدة مثل الجبال، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أولم ينظروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ضرب الله سبحانه وتعالى لنا أمثلة، وإن لكم في الأنعام لعبرة، يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. كيف أن هذا الحليب قبل ما يخرج كان مخلط بالدم واللحم والشحم، ولما يخرج ماذا؟ صافي خالص، ما فيش ذرة من القيح ولا الدم ولا الشحم ولا اللحم ولا اللون ولا غير ذلك، صافي. هذه عبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة، عبرة من عدة وجوه، عبرة من عدة وجوه، كيف أخرجه الله سبحانه وتعالى صافيا. والعبرة الثانية بأن الله عز وجل لا يقبل من المعتقد إلا ما كان صافيا، لا يقبل من العقائد والمعتقدات إلا ما كان صافيا، إلا ما كان خالصا. إلا ما كان خالصا. ومن العبر أن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الحليب الذي فيه دفء، يعني الإنسان لما يشرب الحليب ويأكل اللحم هكذا، وإن في لكم في الأنعام لا عبرة. وقال عن عن عن اللحم قال لكم فيها دفء، دفء ومنافع، ومنها تأكلون. الدفء قيل الدفء، الدفء يعني لما الإنسان يأكل اللحم يصير يعني يروح له تلك، يعني لما يجوع يبرد، ولما يأكل يحمى يروح له ذاك البردة وغير ذلك. ومنافع، وقيل الدفء، الدفء يكون من من من جلودها. ف الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، هذو آيات مشاهدة، آيات منظورة. القمر، النجوم، الشمس، ينظر إليه الإنسان ويرى فيها الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. وصورة الأنعام كلها في الآيات، كلها في الآيات. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم من مما ملكت من هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ضرب الله لنا 40 مثلا في القرآن الكريم، كلها في التوحيد، كلها في صميم التوحيد. فالآيات الكونية ميدان للتفكر، وفي كل شيء له آية تدل على أنها أنه هو الواحد. هذا بالمناسبة أذكر بيت من الأبيات امدح فيه الخمر حتى صار مثلا يحفظه كل أصحاب الخمر عافاكم الله، أسأل الله السلامة والعافية. واذكر بيت في التوحيد، فنسأل الله يكون بيت التوحيد مكفرا لبيت الخمر. بيت الخمر قال صفراء فاق صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها إذا مسها حجر مسته صراء على البرة. يقول لك لما تمسها الحجر، الحجرة لو كنت تمسها يولي تفرح. وهذا يعني قال دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي هي كانت هي الداء اللي هي مرجبها لي صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها إذا مسها حجر مسته سراء. فهذا بيت يعني يمدح الخمر والخمر دمها الله عز وجل ولعن فيها عشرة من من من من أصحابها. والمرء يتعوذ من أم الخبائث ولا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، لأن الخمر كما ذكرت لكم من قبل تؤدي إلى الشرك، تؤدي إلى الزنا وقتل النفس والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما يقول الإنسان الخمر بعيد عليه، بالعكس رأينا بعض الناس كانوا في التدين قمة، فلما أزاغ الله قلوبهم ربما بذنب ارتكبوه فصاروا مدمني خمر والعياذ بالله. والذي عافاه الله سبحانه وتعالى من الخمر يحمد الله عز وجل ويقول ربي لا تجعلني مع القوم الظالمين، ربي لا تجعلني مع القوم الظالمين بعدا للقوم الظالمين. هذا دعاء يدعو الإنسان، ربي لا تجعلني مع القوم الظالمين. وقال هذا أبو النواس قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كل حاجة من الدنيا فيها آية من آيات الله عز وجل تدل على أنه سبحانه وتعالى هو الواحد. قال ولا يتفكرون في ماهية ذاته، نتفكر في كل شيء من الجبال والبحار، يوقف الإنسان أمام البحر لا يقف وقفة الفساق ولا الفجار، وإنما ينظر البحر هائج أحيانا وهادئ بعض الأحيان، وفيه خلق كثير وفيه مدن وفيه جبال وفيه تضاريس وفيه نباتات وفيه حيتان وفيه لؤلؤ وفيه، والله سبحانه وتعالى قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وأمواج وناس ماتوا في هذا البحر. الله عز وجل أغرق قوم فرعون وأغرق قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا البحر يسبح بحمد الله عز وجل وأنه جندي من جنود الله عز وجل، كل يوم يستأذن ربه بأن يهيج ويهجم على بني آدم. فينظر هذا النظرة المسلم، لا ينظر نظرة لا يذهب إلى البحر لكي يعصي الله عز وجل ويفجر. هذا مثال البحر، الجبال، الإبل، كيف أنها تمشي في الصحراء، أنها سفينة الصحراء، أنها تخزن الماء وأنها تتحمل الحر وتتحمل القر. ولذلك ورد في بعض الأخبار تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذاته، لا تتفكروا في ذاته، لأن العقول تعجز. ما ذكرنا ما يمكنها أن تتصور السماوات، وما يمكنها أن تتصور ما هي الأرض، ولا يمكنها أن تتصور ما هو الكرسي وما هو العرش. فنثبت لله الصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. التكييف لله عز وجل، الله أعلم. الله تعالى أخبرنا بوجود صفات ولم يخبرنا بوجود كيفيتها. قال عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. وقال لقد عجب الله بصنيعكما بضيفكما البارحة. وقال الله تعالى غضب الله عليهم ولعنهم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فنحن نؤمن بأن الله يضحك، ويجيء وجاء ربك يوم وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وأن ربنا يضع قدمه في النار بعد أن تقول هي لأهل من مزيد، وأن الله قال لما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وستأتي بعض الصفات في هذا المتن أو في متن غيره. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه من الجمل التي أتت في آية الكرسي، لا يحيطون بشيء من علمه، علم الله سبحانه وتعالى. أحيانا يطلق العلم ويراد به الصفة أنه يعلم، وتارة يراد به أثر الصفة العلوم، علوم الله عز وجل. فالمخلوقات عاجزة على أن تدرك لا العلم ولا أثر الصفة بكاملها. وأن الله عز وجل قال ولا يحيطون بعلمه بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني الذي نعلمه هذا شاءه الله عز وجل، والذي لا نعلمه شاء الله أن لا يعلمه أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك بعض الصفات نعرفها وبعض الصفات لا نعرفها، مثل يوم القيامة لما يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تحت العرش، لما يسجد تحت العرش يفتح الله عليه بأسماء لم يفتح بها عليه في الدنيا، فيدعوه لكي يبدأ الحساب في حديث الشفاعة العظمى. فلن ننال شيئا من العلم قل أم كثر إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. وهذا فيه ترغيب إلى أننا نلجأ إلى الله عز وجل لكي يعطينا العلم، ما دام الله هو الذي يعطي العلم. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. استنبط العلماء المفسرون أن هذا فيه دعوة للمرء وللناس إلى أن يعني يطلبون الله أن يعطيهم، أن يجعلهم ممن شاء أن يعطيهم العلم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صباح، كل صباح يقول اللهم إني أسألك علما نافعا، وأمرنا الله تعالى أن نقول ربي زدني علما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمي وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وقال الله تعالى واسألوا الله من فضله. وقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، بمعنى أطلب الله أن يعطيك هذا العلم، علم التوحيد لا إله إلا الله. وقال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنقول يا ربي أرزقنا العلم. وأكبر ما يطلب الإنسان كما رأينا في سورة الفاتحة الهداية، والهداية يدخل فيها التفسير، تفسير القرآن الكريم، هذا من أعظم المطالب للإنسان. قال رحمه الله وسع كرسيه، وهذا تكلمنا عليه من قبل، أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. والله تعالى لما يذكر هذه المخلوقات العظيمة يريد أن يبين لنا عظمته، لأن بعد في آخر كلمة في آية الكرسي ما هي؟ كلمة العلي العظيم، وهو العلي العظيم. ذكر من مشيئته ومن خلقه ومن علمه، وقال وهو العلي العظيم. فهذه توطئة ومقدمة وتقديم لبيان عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل وهو وسع كرسيه، والكرسي والعرش شيئان مخلوقان، الكرسي موضع القدمين والعرش هو السرير الذي يستوي عليه رب العالمين سبحانه وتعالى، استواء يليق به، لا نفكر في هذا الاستواء كيف هو. وهذا العرش لا يظهر معه الكرسي إلا كما تظهر القطعة من الحديد الصغيرة في الصحراء، والعرش هو أعلى وأعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو سقف الجنة، وهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أنت لما تسمع الله يتكلم عن الكرسي ولا العرش، أول كلمة ينطق بها لسانك المؤمن ويهفو بها قلبك ما هي؟ واش تقول لما سبحان الله؟ وتقول الله أكبر، الله أكبر، بمعنى الله أكبر من الكرسي، والله أكبر من العرش، والله أكبر من كل الخلق، والله لا يمكننا أن نتصوره سبحانه وتعالى وأن نفكر فيه. وأنت إذا ذكرت الكرسي، هنا الفائدة يا إخواننا، لما تذكر الكرسي وتذكر عظمة العرش ماذا يجري لك؟ تخضع وتذل وتخشع وتخشعر جلودك وتخاف أنك في ملك ملك عظيم، ملك عظيم سبحانه وتعالى، فتلجأ إليه وتسأله من فضله وتكف عن الحرام وتزداد من الطاعات. هذه هي الثمرة، هذه هي الثمرة، الذل والخضوع والانكسار والعبودية والتوسل يأتيك بعد ذكر هذه العظمة، بخلاف أهل الشرك يقرؤون آية الكرسي جماعة ويتغنون بها، في حين أنهم يعظمون ماذا؟ القبة. قبة يشوفوا هكذا مزخرفة، فيها الموزايك وفيها الرخام وفيها الضوء وفيها الأنوار وفيها كذا، يعظمونها مع أنهم كانوا يقرؤون آية الكرسي. وهذا مصير الإنسان الذي لا يتعلم ويقرأ ولا يدري ماذا يقرأ. ولذا قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فآية الكرسي ينبغي لما تقرأها وتقرأ 20 صفة تقول سبحان الله، هو حي والناس ليسوا أحياء، وقيوم والناس لا، الله تعالى قيم السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قد ذكرت لكم قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لله عز وجل ألا تنام، فأمره الله أن يأخذ قدحين من ماء ويبقى واقفا بهما، فلما تعب ونعس أخذته سنة من النوم فاضطرب القدحان وسقط من يديه، فقال ماذا لو نام رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله لا تأخذه النوم صفة نقص، وليس كما هو في الدنيا الناس يلجؤون إلى النوم، يلجؤون إلى النوم لأنهم تعبوا. أهل الجنة لا ينامون، لا ينامون ولا يمتخطون، ما عندهمش النخامة، ولا يتغوطون ولا يتبولون. يعني النوم صفة نقص ما هو صفة كمال، ولذلك جعل لأهل الدنيا، والله عز وجل منزه عن النوم. فالذي يقرأ آية الكرسي وهذه الصفات والآيات والبراهين والحجج والسلاطين التي فيها يعظم رب العالمين، ولا يعظم شيئا دون الله سبحانه وتعالى. بينما الذي لا يدرك هذه العظمة يعظم القبة ويعظم شيوخها وأهل القباب. ماذا يفعلون؟ يجعلون الشموع، يجعلون أصوات، حتى بناءها، بناءها أنت غير تقول، يعني تتكلم كلمة، هذه الكلمة يجي فيها ماذا؟ الصدى، فيبعث فيك ماذا؟ الخوف والرعب والرجفان. ويظن الإنسان بأنه سمع صوات، يقولها، يقول أني سمعت حاجة. الله بس كملها. نعم. فالمخلوقات مهما عظمت ليست بشيء، ولذلك لا ينبغي أن نعظم شيئا فوق الأرض. قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لا تدعن، قال أبي الهياش، قال له، قال: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعن قبر صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الناس الآن يتفاخرون ويتزايدون ويتباهون في تعلية القبور، والقبور إذا رفعت عظمها الناس، ولذلك ينبغي أن تبقى أقل من شبر، شبر فأقل ليس أكثر، وهذه يجعلونها في الوصية. قال: أنا بريء ممن زاد فوق الشبر، حتى إنك لما تكون في مقبرة والناس يبقوا يزيدوا فوق الشبر، إنهاهم، فإن لم ينتهوا صرف، خلاص تم الدفن. ودعوا، وذاك الوقت وقت الدعاء للميت، لأنه في ذاك اللحظة يسأل. فالناس يعظمون قباب فقط، أضرحة فيها أنوار، فيها أصوات، فيها ستائر، فيها أعلام. الأخضر بن خلوف تاع مستغانم هذا داير له واحد النخلة داخلة من جهة وخارجة من القبر، فالناس يدخلوها كده ويتعجبوا. فكيف لو رأوا السماوات؟ كيف لو رأوا الكرسي؟ كيف لو رأوا العرش؟ ها؟ كيف لو أدركوا ما هو الكرسي وما هو العرش؟ قول الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما. يعني هذا المصنف جاء بهذه الكلمات من سورة آية الكرسي، قال: ولا يؤوده حفظهما، يعني الله عز وجل لا يكرثه ولا يعجزه ولا يلحقه من حفظ العباد والطيور. الطيور كم هي؟ أحيانا تكون فايت في البيداء وتشوف سرب من الطيور، ها؟ طيور مهاجرة، يعني تشترى سواد عظيم من الطيور. الله ما يمسكهن إلا الرحمن، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. شكون الذي يمسكهم؟ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير سبحانه وتعالى. كل وحدة والله عز وجل هو الذي يمشيها، هو اللي يطيرها، ولو شاء الله لسقطت. إذن هادو الطيور وهادو الحيتان وهادو بني آدم وهادي السماوات وهادي الجبال لا يؤوده حفظهما، فالله هو الحافظ، هو الحفيظ، وهو خير حافظ، وهو خير حفظ، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. العلي، وهو العلي، علي في القدر وعلي في القهر وعلي في الذات وعلي في العظمة، علي في العظمة، علي في ذاته وفي أسمائه وفي شرعه وفي أفعاله، فهو سبحانه وتعالى علي وعظيم. ولهذا ختمت هذه الآية بقوله وهو العلي العظيم، فاجتمعت فيها هذه الآيات. نسأل الله أن يوفقنا لتفسيرها والانتفاع بها، وأستسمحكم على نسيان درس الداء والدواء، إن شاء الله أن يعوضنا خيرا. غدوة إن شاء الله ما تقولوش، غدوة برك الشيخ باي يروح، الشيخ عبد الإله غدي يروح يقرأ.